الحمد لله مصرف الأيام والشهور ومدبر الأوقات والدهور ومفني الأعوام والعصور، أحمده سبحانه على ما أولى من النعم، وأشكره تعالى على ما دفع من النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال والدوام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام وأتقى عباد الرحمن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحشر والمقام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإن من أطاعه أنجاه، ومن أقبل إليه أرضاه، ومن شكره جازاه. أيها المسلمون، الليل والنهار يقربان كل بعيد، ويخلقان كل جديد، ويأتيان بكل موعود، والمؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. وفي مطلع العام تستفتح صفحات بيضاء لا يدري العبد ماذا يسطر فيها، يغدو ويروح إلى أجل قد غيب عنه علمه. وفي مراحل العمر وتقلبات الأيام وقفات يحاسب فيها الحصيف نفسه، فيستثقل ذنبه ويستغفر ربه ويراجع أعماله، فمن الخير يزداد وعن التقصير يقلع، ولا يزال العبد على هدى ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. فمن راجع نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. يقول الحسن البصري رحمه الله: وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور فأخذوها من غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. وإن عمرا ينقضي مع الأنفاس لسريع الانصرام، وحوادث الدهر كثيرة، وعبر الأيام جمة، مدائن تعمر وأخرى تدمر. يصبح ابن آدم معافا في صحته ثم يمسي بين أطباق الثرى. إنها الدنيا العيش فيها مذموم، والسرور فيها لا يدوم، تغير صفاءها الآفات وتفجع فيها الرزايا، ولا يعرف حقيقتها بصفها وكدرها إلا المحاسب نفسه. أيها المسلمون، إن في القلوب فاقة وحاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله، ولا يلم شاعتها إلا حفظ الجوارح واجتناب المحرمات واتقاء الشبهات والتعلق الدائم بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، كقلب واحد يصرفه حيث شاء. رواه مسلم. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما القلب الميت فقد قبر في جسده، لا تؤلمه جراحات المعاصي ولا يوجعه جهل الحق. أيها المسلمون، إن تغير الأحوال وانقضاء الآجال وانقطاع الأعمال والآمال وما يحدث من الفواجع والأهوال، كل ذلك مما يشعر بعجز المخلوق وضعفه وشدة افتقاره إلى باريه. فالدنيا محفوفة بالأنكاد والأكدار والشرور والأخطار، مشحونة بالمتاعب، مملوءة بالمصائب، طافحة بالأحزان والأكدار. يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، نعيمها يزول وعزيزها يذل وسعيدها يشقى، مزجت أفراحها بأفراح وحلاوتها بمرارة وراحتها بتعب، لا يدوم لها حال ولا يطمئن لها بال. فأي امرئ سلم فيها من الشدة والمشقة، وأي امرئ لم تمسسه المصيبة الإنسان معرض فيها للأمراض والأعراض، عيشها حقيق وزمانها قصير، الأحوال فيها إما نعم زائلة وإما بلايا نازلة وإما منايا قاضية. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنيا. فقال: من صح فيها ما أمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. وقد ذكر الله تعالى حقيقتها بقوله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حبها رأس كل فتنة وخطيئة وسبب كل معصية ورزية، ومن عرف الدنيا حق المعرفة لم يفرح فيها برخاء ولم يحزن على بلاء. والحياة بغير الدين تحفها المنغصات، وهي عند المؤمن دار ممر وابتلاء، وأسعد الناس بها أرغبهم عنها، والهالك من رغب فيها. فإياكم والاغترار بزهرتها، فقد اغتر قوم قبلكم فأوردتهم موارد العطب والردى، أبهرتهم برونقها فما أفاقوا إلا وهم في عداد الموتى. أيها المسلمون، في انقضاء العام تذكر بانقضاء العمر وسرعة مرور الأيام، تذكر بانقضاء العمر وسرعة مرور الأيام، تذكر بقرب الرحيل والنقلة. ومن ذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في عمله وأمانه. وتوشك الأرض أن تدال منا كما أدلنا منها، فتأكل لحومنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها، وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائها. فتأهبوا للموت الذي ما طلب أحدا فأجزه، ولا تحصن منه متحصن إلا أبرزه، ولا أمل مؤمل إلا قصره دون أمله. قيل لعطاء السلمي في مرضه الذي مات فيه: كيف أنت؟ فقال: الموت في عنقي، والقبر في يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. فأكثر من ذكر الموت، فإن ذكره نعم العون على الاستعداد، ونعم الباعث على التزود للمعاد. وإياكم والاغترار بالسلامة والإمهال، ومتابعة كذا كوادب المنى والآمال. وكل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. فمهدوا لأنفسكم قبل أن تعذبوا، وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا، فإنما هو موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن جواب. وخير الزاد ما صحبه التقوى، وخير العمل ما تقدمه صالح النية. وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته هي أقوم وأقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، بل خلقتم لأمر عظيم وهيئتم لخطب جسيم وما بينكم وبين ذلك إلا الموت وليس لكم منه بد ولا فوت إن أقمتم له أخذكم وإن هربتم منه أدرككم وإن قد تخطاكم لغيركم وسيتخطى غيركم إليكم فإما إلى خير لا شر معه أبدا وإما لشر لا خير معه أبدا واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون وعلى تفريطكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها المسلمون، المعاصي تفسد الديار العامرة وتزيل نعمها وتورث الخزي في الدنيا والآخرة فاحذروا سوء عقباها ولا تغتروا بدار الغرور وحاسبوا أنفسكم فما كان من طاعة الله فاستقيموا عليه وما كان من معصية الله فانزلوا عنه واعلموا أن التوبة مبسوطة وأن ترك الذنب أيسر عليكم من طلب التوبة ولا تدعوا ذنبا يخلف ذنبا والخير كله بحذافيره في الجنة فأدلجوا في السير إليها والشر كله بحذافيره في النار فاجتهدوا في الهرب منها وبادروا بالتوبة الصادقة وزكوا النفوس فالحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال وها أنتم تزدلفون إلى عام جديد وقد ودعتم عاما من عمركم مضى بما أودعتموه من عمل والسعيد من استودع مدة عمره صالحا من عمله والشقي من شهدت عليه مدة عمره بقبيح زلله فاحفظوا أيام أعماركم قبل خلوكم في قبوركم واغتنموا أيام حياتكم قبل الفوات وأكرموا نزل عامكم الجديد ولا تنسوا إخوة لكم في كسوفا شردوا وعذبوا وقتلوا وأخرجوا من ديارهم وأنهكهم الترحال بحثا عن مأوى وهم في حاجة إلى عونكم ومؤازرتكم فسدوا رمقهم واضمدوا جراحاتهم أعينوهم بالتضرع إلى الله بنصرهم وتفريج كربهم فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وإن المسلمين في توادهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فبادروا إلى الخيرات وأكثروا من الصدقات أغيثوا الملهوف وسدوا حاجة الفقراء المشردين والله سبحانه يضاعف لكم الحسنات ويجازيكم أحسن الجزاء ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كسوفا. اللهم كن لهم مؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وكن لهم ولا تكن عليهم وانكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم فرج كربتهم وأزل همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واجعلهم رأفة على عبادك المسلمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا